الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. في الدرس الفائت يوم 26 من رجب يوم الخميس، والدرس الذي قبله يوم الأربعاء 25 من رجب، 25 من رجب، نعم، بدأت في تفسير الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث. الآيات الثلاث هي الآية 104 و105 و106 من سورة التوبة. هذه الآيات الثلاث هي 104 و105 و106 من سورة التوبة. وتحدثت كثيرا عن الآية الأولى من هذه الآيات، وبينت أن هذه الآية ذكر ابن كثير في أول تفسيرها أنها لتهييج الناس على التوبة، لتهيج المؤمنين على الإقبال على التوبة والصدقة، لأن التوبة والصدقة يمحقان السيئات والخطايا والذنوب، فالله عز وجل يهيج المؤمنين للإقبال عليهما والحرص على التوبة إذا أذنبوا، والحرص على الصدقة سواء كانت واجبة أو غير واجبة، والحرص على الصدقة لهذا الأمر. وأشرت إلى نقطتين. الآية قوله يقبل التوبة عن عباده، والتعبير بعن، ما قال يقبل التوبة من عباده، ما قال يقبل التوبة من عباده، قال عن عباده. والتعبير الثاني ويأخذ الصدقات ويزيلها بالتأكيد التام في قوله إن الله هو التواب الرحيم، وأن الله هو التواب الرحيم. تدليل الآية بقول وأن الله هو يعلم، هذا يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده، ويعلم أن الله يأخذ الصدقات، ويعلم أن الله هو التواب الرحيم. تأكيد الجملة بأن، واسمية الجملة ولا في قوله وأن الله، والضمير الفصل الذي للتأكيد، وأن الله هو التواب الرحيم، يعني هو لا غيره. وكل واحدة من هذه الجمل الثلاث كافية شافية في بابها لإقبال الناس على ما دعاهم الله عز وجل إليه. يقبل التوبة عن عباده، يعني متجاوزا بها عن خطايا عباده. إذا تاب على العبد كأنسى ما أنسى الكتبة سيئته التي عملها. إذا تاب الله على العبد كأنه ما ارتكب الخطية ولا اقترفها بحال من الأحوال، يمحوها الله تماما من صحيفته كأنه لم يعملها ولم تقع به. طبعا هذا ولا شك يجعل القلوب السليمة تقبل على الله بكليتها ولا تنظر إلا إليه، يعني لا تقبل إلا على الله وحده، تطلب منه عزتها وسعادتها ودفع الشر عنها وإقبال الخير عليه منه عز وجل, منه على العبد من الله عز وجل. فهو وحده هو الذي يفعل يقبل التوبة عن عباده. طبعا معروف عند الناس أن الإنسان بطبيعته لو ترك لطبيعته, يعني أنا لو شفت واحد أساء لي من 50 سنة إساءة قد تكون صغيرة أو قد تكون كبيرة, ما أظن أن قلبي, لأنه قلبي بشر وقلبي عابد وقلبي قابل للخطأ وقلبي ما هو بكامل, فما أظن أني عندما أراه أنظر لواحد أحسن لي منذ 50 سنة, أحس قلبي مرتاح لهذا الذي ما جاءني منه سيئة قط, غير الذي أساء إلي وأنا بشر عبد ما أقدر أعمل شيء ما بيدي شيء, ولكن هذه الحال. لكن وأنا ما أملك أصلا, أنا ما أملك لنفسي نفعا ولا ضرا, فإذا كنت أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أملك لغيري نفعا ولا ضرا, ما أستطيع, لا أستطيع أضر ولا أستطيع. أما ما أنا مثل العربي ذاك اللي يقول وإنما يرد الفتى كيما يضر ينفعه, يعني إذا لم تستطع أن تنفع فضر, فإنما يرد الفتى كيما يضر وينفع. فما هي دي حقيقة, ما هي دي طريقة سديدة ولا رشيدة, إنما الله عز وجل بيده نواصي العبد, وهو القادر على أن العبد إذا هم بالسيئة يخسف به الأرض تجلجل به إلى يوم القيامة لمجرد تمييز إذا أراد, مع أنه من إحسانه وجوده أخبر حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تعمل, ما دام ما عملت لا يؤاخذها الله به, طبعا إلا الحرم, إلا مكة طبعا, إلا المسجد الحرام, لأنه من يرد, يعني من يهم فيه بإلحاد بظلم يذق من عذاب أليم. لكن أي سيئة إذا هم بها الإنسان وخاف الله وامتنع عنها, الهم هذا يجلبه الله له حسنة كاملة. يعني الإنسان إذا هم بالسيئة وتذكر عظمة الله وجلال الله وتذكر بهاء الله وأن الله فوق كل شيء مهيمن على كل شيء بيده نواصي كل شيء لا يخرج من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, وأنه إذا لم ينله عذاب الدنيا فأمامه عذاب الآخرة, وهناك فضيحة ما بعدها فضيحة, وبعدين رسوب ما بعد نجاح أبدا, اللي يرسب في الآخرة ما عاد ينجح جهنم أبدا الآبدين ودهر الداهرين لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. العبد الله يهم بالسيئة, فإذا خاف الله وامتنع عن إتمامها حولها الله له حسنة كاملة, أخبر بذلك الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يقول من هم بحسنة فلم يعملها, من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة, ومن إن هم بها فعمل, وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة, وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة, وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة, وإن عملها كتب الله له بها 10 حسنات إلى أضعاف المضاعفة, إلى 700 إلى أضعاف المضاعفة. مجرد الهام لا, بس جاء في الحديث اللي رواه مسلم زيادة في رواية مسلم إنما تركها من جرائي, يعني لا تكتبها له سيئة اكتبوها له حسنة. ليه؟ لأن نيته تغيرت من نية عمل السوء إلى نية إلى ترك السوء خوفا من الله عز وجل, إجلالا لله ومهابة لله وخوفا من الله وإجلالا لفاطر السماوات الأرض أن يراه حيث نهى, أن يراه حيث نهى, وأن يراه على سيئة نهاه عن ارتكابها, عن أمر نهاه عن ارتكابه. تجعل يقبل التوبة عن عباده يتجاوز بها ما كأنه ارتكبها أبدا. والعرب يقولون إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها يعني كسرها لا يجبر، لكن بالنسبة لفاطر السماوات والأرض إذا أسأت وعصيت وارتكبت السيئات كبيرة كانت أو صغيرة ثم أقبلت على، بس لا تقول أنا برتكب وبعدين أتوب لأن هذا تسويف وقد هلك المسوفون. لا تقول أنا أرتكب ما دمت أنا جحانت لي فرصة لسرقة أو زنا أو خمر أو دعر أو يمين أو يسار خليني أغتنم، لا أنت أصلك لا تدري أنت تنتهي منها ولا ما تنتهي، يمكن تأخذ روحك كنت قبل ما تقرب على الشيء اللي تعمله فتموت أنت على هذه النية السيئة، لا ينبغي لك. لكن العزيز الرحيم إذا هممت بسيئة أو فعلتها جاء عن جهالة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل ويأخذ الصدقات. قلت لكم أنا في الدرس اللي فات إن اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم إلى يوم القيامة وعلى من سار سيرهم ونهج منهجهم. اليهود لما سمعوا أن الله يأمر بدفع الصدقات خصوصا لما يقول ويأخذ الصدقات قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق هذا طبعا من أكبر جرائم. قال لما قال نأخذ قالوا هذا فقير. ألم تعلم أن الله يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وينص في آية سر الكون آية خلق وما خلقت فقه الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق أنا اللي خلقت الفم وقدرت طعام مني وهيأت الأسنان والأضراس والنوائب والقواطع والنواجذ وهيأت البلعوم وهيأت المريء وهيأت الكبد وهيأت المرارة وهيأت الرئتين أنا اللي فعلت ذلك بدونجي ما أخذت منكم شيء ما طلبتكم على هذه الأعمال شيئا إلا شيئا واحدا لحظكم أنتم أنا غني عنكم أنا أطلب منكم في نظير ما أعطيتكم وليس أجرة لي على عملي فيكم لأني ما أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعموا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لن ينال الله لحومها يقول على الأضاحي والهدايا التي تودى إليه قربان إليه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها مع أنه يحب دماء تسيل من الأضحية والهدي وأحب ما يحب في ذاك اليوم ما يراق من دم الأضاحي والهدايا ومع ذلك لا ينتمال حاجة فيها الحاجة لكم أنتم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني ترتفع إليه أعمالكم الصالحة. وأما ما تفعلونه راجع لكم إن عملتم خيرا جنيتم وحصدتم خيرا في الآخرة وفي الدنيا أيضا وإن عملتم شرا حصدتم شرا في الدنيا والآخرة إلا إذا تاب الله عليك وشرح صدوركم للإيمان والتوبة. فقوله يأخذ الصدقات إنما يريد بها أن يضع المؤمن المتصدق كأنه يرى أن الله هو الذي يتناول الصدقة عندما يعطيها للفقراء. يعني كأنك عندما تمد يدك لتعطي فقيرا أو مسكينا هو بيد الفقير اللي أخذها الفقير أو المسكين أو المحتاج أو أرمى أو غيرها لكن ثق أنها وقعت في يد الله. وجاء الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وقد كنت بدأت به في آخر الدرس الفائت في آخر في يوم 26 رجب أن الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم: من تصدق بعدل تمرتين، يعني بوزن تمرتين من كسب طيب، كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا. كثير من الناس يسألون هالأيام يقولون إن إحنا بنحط قروشنا في البنوك وتعطينا فوائد، وإحنا نأخذ الفوائد عشان نتصدق بها، زي اللي سول لهم الشيطان وزينه. إحنا نبي نأخذ الربا من البنوك علشان نتصدق به. يا أخي ليتها ما زنت ولا تصدقت. ويا أخي إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا الذين كونوا من الطيبات ما رزقناكم. كيف تأخذ الربا عشان تصدق به؟ أبدا. حد لنا النبي حد في هذا الحديث، في هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله تعالى يقول إن يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه. وطبعا نعلم أن كلتا يديه يمين، فيربيها لصاحبها، يتقبلها من صاحبها، يتقبلها من صاحبها كما فيربيها له، ينميها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، حتى تجيء يوم القيامة مثل جبل أحد أو مثل الجبل. فهذا لبيان أنك لا تضيع صدقتك لأنها وقعت في يد الغني الكريم، في يد رب العالمين، والذي عند رب العالمين لا يضيع. اعملوا في الليل، اعملوا في النهار، اعملوا في السر، اعملوا في العلن، اعلموا في الخلوة، اعملوا في الجلوة، اعلموا أنت في الصحراء وحدك، عند الله علمه ولا يضيع. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. التعبير بيأخذ ليجعلك كأنك تشاهد، مثل ما قال نبي السلام فيما في حديث جبريل لما قال له ما الإحسان، لما قال له ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، في رواية مسلم والقدر خيره وشره، رواية البخاري ما جاء بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما دام جاء عن مسلم صحيح ما يحتاج، حتى ما جاء بالبخاري ولا غيره. الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خير وشر. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. قال صدق. قال عمر فعجبنا كيف يسأل ذلك. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. حط هذه عندما يقول لك يتقبل الصدقة، عاخذ الصدقة عن عباده، حط أمام عينك، أنت لا ترى الرب لأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. المؤمنين يرون ربهم في القيامة كما يتراء الناس الشمس والقمر، طبعا من غير كيف، من غير كيف لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس أو القمر ليلة التمام، أو كما قال المسلم أو الشمس ليس دونها سحر في رائعة النهار، وجوه يومئذ ناظرة، يعني منعمة، نعب عليها أثر نعيم لربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأنت يضرب لنا المثل رسول الله السلام ويضرب القرآن: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت انت عينك لا تدرك الرب، لأنه لا تحيط به الأبصار، لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار يحيط بها، وهو اللطيف الخبير يعلم كل ذرة من ذرات الأبصار، والعباد لا يحيطون بالله عز وجل ولا يحيطون به علما، حتى الأنبياء والمرسلين لا يحيطون به علما، حتى الملائكة المقربين لا يحيطون به علما، لا يعلم رب إلا هو، إلا هو جل جلاله وعظم. لكن علمنا هو وعلمنا حبيبه محمد، وعلمنا الأنبياء والرسل صفات الرب عز وجل، نعرفه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته. كل ما دار الشيطان لتمثيل أو تشبيه أو تعطيل أو تكريم نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من همزه ونفقه ونفسه، ونعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب يحضر. فيقول ويأخذ الصدق وأن الله هو التواب الرحيم. ثم بعدها في الآية الخامسة بعد المئة يقول ألم يعلموا، وأنا كنت بدأت فيها مع في التلاوة مع الآيات السابقة، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عنه، وقل اعملوا، لا أنا أريدها، وقل اعملوا اللي هي الآية الخامسة بعد المئة، وقل اعملوا. هذا طبعا خطاب ما هو موجه، الموجه إلى أول الخطاب له النبي محمد، يقول له قل، يقول لمن؟ للمؤمنين ولجميع الخلق، مؤمن وكافر، صادق الإيمان أو منافق، لجميع الخلائق المكلفين، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكان قال لنا في الآية الرابعة والتسعين، قال لنا في الآية الرابعة والتسعين من هذه السورة المباركة، يعني ست آيات قبل المئة، ست آيات قبل المئة، وهذه الحين الآية الخامسة بعد المئة، يصير ستة وخمسة 11 آية اللي فاتت من هناك إلى هنا، والآيتان من المتشابه المثاني. قال في الآية الرابعة والتسعين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني منافقون طبعا، المنافقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا، ما ينفعكم العذر، قل لا تعتذروا لن نتقبل. وسيرى الله عملكم ورسوله، اسمع، وسيرى الله عملكم ورسوله، هناك ما قال والمؤمنون، قال ثم بدل الواو هنا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال في الآية هذه اللي هي الآية الخامسة بعد المئة، بس دي هناك نصف آية وهي آية كاملة، هناك نصف آية ليعتذرون إليكم إذا رجعتم قل لن تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول وقل اعملوا فسيرى الله، هناك وفيها وما فيها فا، هنا فيها فا مرتبة على اللي قبلها على العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وزاد هنا والمؤمنون، وقال وستردون، ما قال ثم تردون، هنا قال ثم، وقال هنا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا جرس كل آية من الآيتين وموسيقى كل آية من الآيتين وألفاظ وحروف كل آية من الآيتين من المعجزات، من أعلى أساليب البلاغ. هناك الآية تقراها، تقرأ مجموعة كاملة من المعاني العالية في هذه الجملة، وكلها متناسقة متسقة تمام الاتساق كالقمر في تمام الليلة 15. ولما تقرأ الآية دي هنا هي مختلفة عن الآية اللي هناك، هناك نصف آية وهنا آية، وهنا فيها، ولكن فهذه متسقة تماما بحروفها وجملها وتراكيبها البلاغية والقواعدية اللي هي النحوية، أتم الاتساق كالشمس في تمام أنورها ليس دونها سحاب. اعملوا وقل اعملوا، لمن قلت؟ لجميع الخلق، اعمل ما شئت، أنت الله خلقك وكلفك وأعطاك عقل وأعطاك تفكير وأعطاك قلب كامل محتوي على على على معاني الإدراك كلها في قلبك، ولم يطلب منك عملا على سبيل التحتيم إلا بعد أن تتكامل فيك أعضاء التكليف. لما ولدت انت نازل كما اقول كثير مثل قطعة اللحم اللي تشتريها من الجزار او القصاب، لا سمع ولا بصر ولا ادراك ولا وعي، لكن فيه امور يعيها جبلة على الفطرة، ويوم يولد او اليوم الثاني امه تمسكه الثاني يبدأ يمصه، لو اعطاته يدها ما مصها، اعطاته ما مصها، لو اعطاته خبزة ما مصها، ولا يستطيع يلتقمها، لكن هذا صنعه الله له صناعة معينة على قدر فمه يلتقمها ويبدأ يمصه ويجر له الضرع حق لأمه. أي يفهم هذا؟ هو ما يفهم، لكن تلقائي جبلة فطره الله، مثل ما قال موسى عليه السلام ما قال له فرعون ومن ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل حكائن من الحيوانات لطبيعته وفطرته وجبلته، أعطى كل شيء خلقه ثم، فأن الله سبحانه ما كلفنا ونحن في بطون أمهاتنا، ولا كلفنا بعد الولادة بسنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، ويوصل نصير سبعة وبدينا نعرف الناس ونعرف العدو من الصديق أحيانا، ونعرف اللي يحبنا واللي يكرهنا واللي يحسن إلينا ويسيء إلينا على سبع سنين. ما قال لنا لا بد أن تصلوا وما صليتوا تروح النار، لا، يقول حبيب الله ورسوله خير الوسطاء بين الله وخلقه، يقول مروا أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعاش، ضرب تأديب لا ضرب تعزير على سيئة، ضرب تأديب، مروا أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعاش وفرقوا بينهم في المضاجع، لا تخلوهن مع أخته في فراش ولا حتى مع أخوه الذكر في فراش واحد، فرقوا بينهم في المضاجع، بين العيال في المضاجع، تعليم تعليم كامل ابتدائي توه، وإذا صار سنه عشر سنين ومات لا يكلف، ونصلي عليه يقول اللهم اجعله فرطا واجعله ذخرا واجعله شافعا مشفعا، ولو مات ابن عشر احداشر سنة ولسه ما بلغ الحلم نقول اللهم اجعله فرطا اجعله طفل نجعله في إعداد الأحداث الميتين، ولو مات ابن اثناشر ولا بلغ، لكن قد يبلغ ابو احداشر ويبلغ ابو عشرة، قد يبلغ الحلم سنه عشر سنين ويبلغ سن 11 سنة، نعرف واحد بلغ سن 11 سنة، ونعرف ولده أيضا بلغ سن 11 سنة، ونعرف عمرو بن العاص تزوج وجاب ولده ابن 11 سنة، عمرو بن العاص ولد عبد الله بن عمرو سن 11 سنة 11 سنة، فهذه لكن فإذا بلغ ولو ابن 10 سنين كلف، لو ارتكب أي سيئة يؤاخذ بها إن لم يتب منها ويسأل عنها أمام الله يوم القيامة، ولا يتخطى الموقف إلا بعد حسابه عليها، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه بأن تكون غير مكفرة ولا مخرجة من الملة، أو قد تاب عنها مهما كانت. فإذا كلف، أنا قلت لك لو أن عندك عبد أعمى أكمه أصم أقطع مقطوع اليدين والرجلين، وانت اشتريته من السوق رحمته وحطيته عندك في البيت عشان تطعمه وتسقيه وتأكله وتشربه وتكسيه وتأويه، وجبت العصا قدام ضيوفك وديت تضربه، كلهم يلومونك، كل حرام عليك، ليش تقتل هذا المسكين ده، هذا لا يسمع ولا يبصر، لا يسمع ولا يبصر ولا يقوم، تقول أنا قلت له قوم اقفل الباب ولا قام قفل، وهو يقدر يقوم عشان يقفل الباب، ما يقدر يتحرك، ما له رجلين يمشي بها ولا يدين يبطش بها، فكل الناس يعيبون هذا اللي ضرب العبد اللي ما عنده، لكن إذا كان عبد له يدين ورجلين وكامل الأعضاء كامل الجوارح كامل الجرح، وسيده يعرف خبثه ويعرف مكر دهاؤه، وقام على عند الضيوف وقال يا عبد اقفل الباب او اسق الضيوف صب لهم الشاي ولا القهوة اللي يشربوها الناس، وقام ما صب وضربه، احد يعيب عليه؟ ما يعيب عليه، كافأه على سيئته، هذا في الناس لكن ارحم الراحمين ورب العالمين ما كلفنا الا بعد تمام ما اعطانا من ادوات التكليف، عقل، سمح، بصر، جوارح كاملة، فيقول لنا افعلوا كذا، احنا علينا ملزومين. ما نقول ان الله كتب لي كذا وما كتب لي كذا، هذا ما هو بعلمي، هذا في علم الغيب لا يعلمه الا الله. الا علي ان اسمع واطيع لأوامر رب العالمين. اذا قال يا عبدي هذا حرام نقول سمعت واطعت، ان قال يا عبدي هذا حلال نقول سمعت واطعت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا اللي على العبد، وعلي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، علي ان اعمل باوامر الله واوامر حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا علي من الخلق، علي اسمع واطيع رب العالمين، سيدي ومالكي وربي وخالقي ومصلح أمري ومدبر شأني، ناصيتي بيدي، عيناي له وسمعي له وبصري له وأنفي له، أنا أصلي ما أقدر أمضغ اللقمة إلا إذا أعانني عليها، يمكن نجي ناكل اللقمة وأسناني قبلها ما بها أي خلاف، أبدأ تبدأ السنان تتقلقل وترتدف، وأنا بأكل وأنا في أول الطعام ما كانت بهذه. يقدر كم واحد كان ماشي في الطريق وعمي، وكم واحد ماشي في الطريق وانخطح على الأرض ومات، وكم واحد يعني كم واحد رفع يده فشلت يمينه، فشلت يمينه أو شلت يساره، يعني العبد ناصيته بيد الله وحده، فلا ينبغي له أن يتوجه بالطاعة والذلة وأعلى أنواع الحب وأعلى أنواع الخوف إلا لله وحده، إلا لله وحده. يقول يقول هنا وقل اعملوا أي شيء، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدان كما تدين تدان، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا بعض الناس يقول يأخذ هذه الآية على أن حرية الدين، الكافر يكفر ما واحد يقول له كفر والمؤمن يؤمن يقول له ورك أمد، لا هذه تهديد، الأمر قد يأتي للتهديد، الأمر قد يأتي للإباح، وقد يأتي للاستحباب، الأمر أمر الله والرسول قد يأتي للإباح، وقد يأتي للاستحباب، وقد يأتي للإجاب، وقد يأتي للتهديد، وقد يأتي للتصريح، وقد يأتي للصيرورة، وقد يأتي للصيرورة، وقد يقول كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا، هم يقدروا يصيروا حجارة أو حديد، لكن لما قالوا من نرجع بعد الموت، احنا نبي نتفرق في الأرض، أئذا ضللنا في الأرض إنا في خلق جديد، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، أئذا متنا وكنا ترابا إنا لمبعوثون، ما احنا جايين بعد ما نتفرق ونضيع ونضل في الأرض، بعد ما نصير تراب أو رماد أو نذر في الأرض كيف نرجع؟ قال قل كونوا حجارة لو تجمعت أجسامكم التي صارت رمادا أو ترابا وصارت حديدا، هم ما يكونوا حديد، لكن قال لهم لو كانت أجسامكم تحولت من أجسامكم إلى حديد وصارت قطع حديد متكتلة مع أجساد لا حد لها ولا حصر، افرض ألف قتيل مثل اللي يقتلهم الملاعين الرسل الشيشان وغيرهم صاروا قطعة واحدة دعستهم دباباتهم وقطعوهم وخلوهم قطعة واحدة، ثم صاروا بعدين تجمدوا ثم تجمروا ثم شبوا عليهم النار وأحرقوهم وذروهم في الهواء، لو بعد ذلك صاروا حديد، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد، نداء واحد. أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعوا، ينادي الإسرافيل ينفخ في القرن في الصور، ينفخ في نفخة واحدة فيقوم الناس سراعا إلى رب العالمين، ويقول الكافر مهطعين إلى الداعي، يقول مسرعين مادي، مسرعين مادي أعناقهم كالإبل الهيام العطاش، كالإبل الهيام العطاش إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. لذلك يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا الكلام أصل مسوق للمنافقين اللي قالوا احنا نعتذر عن عدم ذهبنا الى الى الى خيبر الى تبوك مع الى تبوك مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا احنا تبنا ونبي نعمل ونعتذر عن خطيئتنا وعدنا ما نرجع، ولو امرتنا الان لو قلت لنا اطلعوا طلعنا معك، وقلت لك اني قل لهم ما انتم طلعين معي لان هذه غزوة اخر غزوة غزوتها ولا نبغازي بعدها الى يوم القيامة، ولكن سيدعوكم الداعي الصالح بعدي وهو ابو بكر رضي الله عنه، فاذا دعاكم يعني ابو بكر فاخرجوا. قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله يعني ابو بكر فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. فلما اعتذر قال اعملوا الان خلوكم عيال اليوم، انتوا تقولوا تبنا احنا ما عندنا مانع، احنا نفرح بتوبتكم، بس كل عمل تعملونه يراه الله، ان احسنتم في الظاهر يراكم الرسول والمؤمنون، وان كان عمل خفي طبعا لا يطلع عليه الا الله، ولكن هذا طبعا بالنسبة لايام الدنيا الفانية القليلة. الايام الدنيا الفانية قليلة، لاني افرض ان واحد يبي يعيش انا قلت 100 سنة، ما هو كل الناس يقولوا هذا سنه 100 سنة ولا مات للان، او سنه 90 سنة ولا مات للان، او سنه 80 ايه وش مات للسنة، هو لو مات بعد 80 مثل اللي مات ابو 15 سنة، يوم تقوم قيامة يوم يموت ما كأنه مر على الدنيا ولا شرب منها قطرة ماء، مثل ما قالوا دخل قال جبريل لنوح وهو عاش في قوم يدعوه إلى الله 1000 سنة إلى 50 عاما غير اللي قبل البعثة واللي بعد اللي بعد هلاك قومه بعد هلاك قومه، قال له يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا، قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج من الباب الآخر. والنبي يقول الدنيا الدنيا يعني يعني ك ك ك ك ك ك كالراكب المسافر خلف الركب، معنى كلمة عليه السلام أهلها وأهل ما قدر الإقامة فيها، قال كرجل قال تحت شجرة يعني قام فيهم سافر نم تحت شجرة وقت القيلولة وقاموا خلاها قاموا خلا الشجرة، قال ما الآخرة ما الآخرة، قال فريقان، يقول النبي فريق في الجنة وفريق في السعير، فيقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ويوم القيامة تنكشف الأستار والسراير ولا تبقى لا خافية وينفضح الناس يوم تبلى السرائر ينكشف ما في الضمائر، فيراه المسلمون ويراه الرسل ويراه الكافرون ولا يخفى عليهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيراكم خلق الله وأولياء الله ورسل الله وعباد الله يرونكم وعباد الله الكافرون يرونكم ويرون أنفسهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا طبعا في الدنيا وفي الآخرة كذلك، ينفضحون أهل اللي يعمل عمل ظاهره الخير وهو يريد الشر يبان يوم القيامة. ويقول العلماء بعض العلماء يقول ايش عرف الملك اللي بيكتب الحسنات او السيئات، اذا كان بيهم بالشيء يعمهم بالشيء، يقولوا بعض العلماء يطلع له ريح كأن الريح ده شفرة يعرفها الملك ويقيتها، كأنها شفرة يقيتها الملك، اللي بيكتب الحسن اللي بيكتب السيئات او حتى اللي بينه الخير يكتب الحسنات يكتب له ايضا. أما في الآخرة فتب ما فيه كلها تترجم ظاهرة، لا يكون هناك شيء مكنون ولا شيء مستور ولا شيء مخفي على الخلق، يعني حاول ما شئت أن تتكتم فإنك لن تستطيع أن تتكتم عن الله عز وجل، وحاول ما تستطيع أن تتكتم عن أهلك سيرونك في الآخرة إن لم يرونك في الدنيا، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، يقول نبي سلمة ومهما يكن عند امرئ من خليقة ويعني من صفة وإن خالها وإن ظنها تخفى لن تعلمه. فربنا يقول هنا وقل اعملوا فسر الله عملك ورسوله والمؤمنون وستردون ترجعون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء الذي يعلم السر وأخفى الذي يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن مذ خلق السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض وبعد فناء السماوات والأرض وبعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار لا تخفى عليه شيء بل يعلم المستحيلات الذي لن تكون يعلم أنها لو كانت لو ردت على ضدها مثل ما قال ولو ردوا لما يصرخون في جهنم الكفار يقول ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يا مالك ليقض علينا ربه ويصرخون في النار ولا مغيث لهم لا مغيث لهم وهم يصطرخون فيها لا مغيث لهم وهم يصطرخون في جهنم ينادون رب ارجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعود إلى العمل الصالح لعلي أعمل كذا يقول ربنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يعني عالم هو ما هم رجعي ريحين للسماء وله جعل لهم معارج يعرجون فيها إلى السماء ما هو جعل لهم ما هو فتح لهم أبواب السماء حتى أرواحهم ما تدخل السماوات تطرد عندما تقرب من السماوات وتلعن وتوضع في سجين لكن قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء هذا مستحيل ما هو كائن لك ربنا يضرب المثل لتمام علمه وأنه لا تخفى عليه خافية وأنه يعلم السر كما قال يعلم السر وأخفى يعلم ما تحت الثرى يعلم ما هو كائن كيف يكون ويعلم المستحيل لو كان كيف يكون فيقول وقل اعمل وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ومعنى ينبئكم ما هو بس يعلمكم ما هو بس يخبركم بأنكم فعلتم كذا يا ليت العملية عملية إخبار وبعدين حتى يقول لهم كونوا ترابا كما تكون البهائم وأجناسها يا ليت اللي يرتكبون سيئات يتمنون يوم القيامة يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني لما يشوف البهائم تحولت إلى تراب يقول يا ليتني كنت ترابا مثل هالبهائم يا ليتني كنت ترابا لكن ليس المراد مجرد الإنباء وهو الإخبار بالأمر العظيم وهو الإخبار بالأمر العظيم إنما المراد المجازاة على ما عملتم على ما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم يعني يحاسبكم عليه حسابا عسيرا ويجازيكم عليه بما تستحقون ولا يظلم ربك أحدا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أما الآية السادسة بعد المئة فهي قوله عز وجل وآخرون مرجون وقرأ نافع وحمزة والكسائي مرجون والمعنى واحد طبعا وقرأ باقي السبعة مرجون وهي قراءة حفص وغيره وآخرون مرجون والمعنى مرجون أو مرجون معناها واحد ما في خلاف وآخرون مرجون أو مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وآخرون حط تحتها سطر الخط دي مثل ما يقولون وآخرون مرجون حط تحتها خط أيضا تحتاج لتفسير هذه لأمر الله حط تحتها خط أيضا هذه تحتاج تفسير وآخرون مرجون أو مرجون لأمر الله إما يعذبهم هذا معنى الأمر هذا الأمر تفسير الأمر إما يعذبهم وإما يتوب عليهم آخرون من هم هؤلاء الآخرون احنا مر علينا جماعة كاذبين، جماعة مرنا بجماعة من الكاذبين تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما جاء النبي من تبوك جاءوا يعتذرون إليه ويحلفون بالله وهم كاذبون فهلكوا، مع أن النبي عليه السلام قبل منهم عذره لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. لما جاءوا معتذرين وحلفوا بالله واستغفروا وطلبوا من النبي أن يستغفر لهم واستغفر الرسول لهم، لكن لم ينتفعهم استغفر رسول الله، قال استغفر لهم في الآيات القريبة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني سيان. عندي الرب يقول للنبي محمد لأكرم خلقه وأفضل رسله وأعظم الوسطاء بين العبد وبين العباد وربهم بما بلغهم له من الرسالة وأدى لهم من الأمانة، فيقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا قسم مر علينا. القسم الثاني وآخرون اعترفوا، قريناها من كم آية، الآية 99 قبل 100، الآية 99 وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هذا آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. منهم هؤلاء ذل اللي قلت أنا من أيام قريبة إنهم تأخروا كسلا، لا كفرا بالله ولا عداوة للإسلام ولا حبا في الحياة، إنما صار منهم كسل وطلب للراحة وما علموا أن الأمر عظيم، فاعتذروا فقبل الله عذرهم، فقبل الله عذرهم وقال عسى الله أن يتوب عليهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وكل العلم قد تاب الله عليهم، لأن عسى مثل ما يقول عبد العزيز كما رواه البخاري وغيره، عسى من الله واجبة، يعني معناها ما هي واجبة عليه لأنه لا يجب عليه شيء، إنما إذا قال لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. فإذا قال عسى الله يتوب عليهم، كأن قلت قد تاب الله عليهم. هذه الآخرون القسم الثاني. القسم الثالث الآخرون اللي بدأت أقرأها الآن، وآخرون مرجون أو مرجؤون، وقلت لك المعنى واحد، 3 من القراء 7 قرأوا مرجؤون، وأربعة من القراء 7 قالوا مرجونا، وطبعا هذه قراءة قريش، أصل لغة قريش تسهيل الهمزة، يعني دايما فت إلا أن يحصل اختلال، يعني لما يقول سأل سائل بعذاب واقع لا يجوز لأحد أن يقول سال سائل، ليش؟ لأن في صرف من السيول، من السيولة لا من السؤال، لأن صر من السيولة لا من السؤال، فهذه إذا كانت الهمزة موجودة وإذا خففت حصل اختلال في العبارة أو في المعنى لا يجوز تخفيفها. طبعا ما هو بيعيب الناس يجيبوا من عندهم القراءات، هذه قراءات متواترة يرويها جامع عن جامع من أول السند إلى منتهى، تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ما يمكن أبدا يحصل من خبرهم كذب. نقرأ على هذا الأساس. صحيح أنا أقرأ لبعض الناس وخصوصا ابن الجزري، جابوا قواعد خربان، ابن الجزري صار مشهور عند الناس وعند القراء، خاصة للجماعة اللي يقرون هذول في الموالد وغير الموالد وجنسهم كمان، يقولوا احنا نقرأ بالقراءات ونعمل كذا وكذا. ابن الجزري يقول وكل ما في معنى نسيت البيت، و اللي يقول فيه معنى كلامه اللي يريده فيه، يقول كل آية، كل كلمة جاءت على وجه النحو وجاءت وعلى الرسم وفق الرسم وصح سندها فهي قرآن. البيت أنا والله احفظه لكن نسيته الآن، ويعني كل ما جاء على يعني جاء على الرسم، رسم المصحف، وكان للنعب وجه يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، هذا غلط، لأن هذا ينطبق على أحاديث الأحد وعلى القراءة الشاذة. القراءة الشاذة اللي يرويها الأحد، اللي يرويها راوي عن راوي عن راوي إلى رسول الله، يقول النبي قرأ كذا، يقول النبي مثل مثلا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والنساء ثم ترك الأقربون والذين عاقدت هي البخاري جايبها بالعين ألف عاقدتم، واللي في المصحف عقدتم، فاللي في المصحف متواترة واللي في البخاري ما هي متواترة، لكنها حديث صحيح. حديث صحيح، وش نعمل في الحديث الصحيح؟ بعض العلماء يقول ما دام جاب اسم القرآن نرده، وأكثر أهل العلم يقولون لا، نجريه مجرى الحديث الصحيح، نجريه مجرى الحديث الصحيح ونستدل مثل ما قال عبد الله بن مسعود فصيام في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعة، ومثل ما قالت عائشة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، يقول لا هذه ما هي قرآن، ولو قرأ بها قارئ في الصلاة بطلت صلاته، وإنما هي نستدل بها على وجوب تتابع أيام كفارة اليمين، يستدل بها العلماء على وجوب تتابع كفارة الأي اليمين، يعني يجعلوها كحديث صحيح من الأحاديث لا قرآن. فلا تثبت القرآنية القرآن إلا إذا ورد متواترا يرويه جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب لذاته. هذا القرآن، فإذا قرأ مرجعون نقول مرجعون، وقرأ مرجعون نقول مرجعون، هذا من كتاب الله هذا من كتاب الله. وقلت لك إن عمر سمع رجلا يقرأ حرفا في الصلاة ما سمعه من النبي، فلما سلم يمسك عمر من ثيابه يلببه ويذهب به إلى النبي محمد عليه السلام غاضبا ويقول سمعت هذا يقرأ حرفا غير الذي سمعتك تقرأه، قال أرسله يا عمر، فأرسله يعني كان يلببه يبي يخنقه عمر، فقال أرسله يا عمر، فلما أرسله قال اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزل علي، ولما قال هكذا أنزل علي، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأه ما تأثر منه، وهذا من الإعجاز. وهذا أما كان يجي واحد يحط لنا قاعدة بأن الحديث كل ما جاء صح سنده عن النبي بأن القرآن، يقول قرآن لا، ما نقبل قرآن، ما احنا مثل أهل التوراة وأهل الإنجيل نجيب أخبار بني إسرائيل كاذبة ونعجلها من الكتاب ونجعل نقول هذا من عند الله ولا هو ما هو من عند الله، إنما إذا صح الخبر عرض بسند متصل صحيح نروه عدل ضابط نجعله كمجرى الحديث لا مجرى القرآن، ونعتز طبعا هذا عند أكثر أهل العلم، ولا بعض العلم لا يقبله أبدا. القراءة الشاذة بعض أهل العلم يسمونها القراءة الشاذة التي لم تصل على حد التواتر، كل ما لم يرد من القرآن متواترا فالقراءة به قراءة شاذة، لا تجوز القراءة بها في الصلاة، ولا يحل لمسلم أن يعتقد قرآنيتها، حتى اعتقاد القرآن لا يجوز، وإنما تجرى مجرى الأحاديث الصحيحة التي يحتج بها لإثبات الأحكام، لإثبات الأحكام. هذا أكثر أهل العلم قلت لك بعضهم لا يقبله أبدا بحال محول. فهنا قراءة نافع، وأكثر القراء السبعة يعني ثلاثة معه مع نافع، وآخرون مرجون لأمر الله. وقراء لنافع أنا قلت حفص يعني نافع وحمزة والكسائي مرجعون، وبقية القراء منهم حفص مرجون لأمر الله، والمعنى واحد يعني مؤجلون، مرجعون يعني مؤجلون لأمر الله، مؤخرون لأمر الله، مخلفون لأمر الله. وقد فسر وآخرون، هذه طبعا قسم ما هو لا مثل الجسم اللي قبله اللي قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سينا عسى الله، هذا قسم سعيد ذاك أيضا، لكن هذا أسعد منه، بل هذا القسم اللي هو آخرون وجلاه أبدا سيأتيك بعد كم آية قرنه مع حبيب الله ورسوله وخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وقرنه بجماعة المهاجرين والأنصار، حينما يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني أرجئوا، اللي قال في الآية هنا مرجؤون أو مرجؤون لأمر الله، هم هؤلاء الثلاثة الأماجد الأشاوس الذي أمر الله جميع المؤمنين إلى يوم القيامة أن يتأسوا به. فقال يا بعد ما ذكر قصته قالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتهدوا للأحباب الثلاثة، اللي قال في الآية هنا وآخرون مرجون لأمر الله، بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كلوا على غرار كعب بن مالك ومورة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة الأماجد الأشاوس الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله عندما رجع من تبوك فلم يكذبوا كما كذب الذين أهلكوا، الذين حلفوا واستغفروا واستغفر لهم رسول الله ولم ينفعهم استغفار النبي محمد، حيث قال الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر له النبي، يقول لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر له لاستغفرت، لو كنت أعلم أني لو أزيد على 70 يغفر لهم كنت أستغفر له. هذه خلق النبي محمد اللي سمى الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، ما عرفت الإنسانية محبا للخير يعادل محمدا، ولا علمت الإنسانية نافعا للبشرية كلها كما نفع الله بهم محمدا، ولا أرسل الله رسولا سواء كان من أولي العزم أو من غير أولي العزم أو من النبيين كمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني حظنا الأوفر أن جعلنا الله من أتباعه، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان به حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا الآبدين. فقوله وآخرون يعني وجماعة آخرون مرجون يعني مؤجلون مخلفون مؤخرون. وش معنى الرجاء اللي فيهم ده؟ أنهم لما جاءوا للنبي لما رجع عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك وجاءوا إليه، وعرفتم تعرفون إن شاء الله قصتهم كاملة في غزوة تبوك وأنا ذكرتها الظاهر. فهؤلاء الثلاثة اللي هو كعب بن مالك السلمي وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري، هؤلاء الثلاثة جاءوا للنبي واحد واحد، ما جوا مع بعض الثلاثة، جاهم مالك جاء كعب بن مالك هو اللي قال القصة واللي راوي قصة تخلفهم عن تبوك واللي ذكر في القصة هذه أيضا في نوى آخرون مرجون لأمر الله، قال ما احنا مرجعون، ما احنا يعني مخلفون مثل اللي خلفهم رسول الله، احنا ما تخلفنا عن الغزو كما تخلف الذين كذبوا الله. يقول أنا يعني أسعد ساعة، معنى كلامه أن الله أن النبي خلفنا، يعني قال لأهلنا لا تكلموهم، وقال للمؤمنين لا تكلموهم ولا تعاملوهم، وحتى بعد مدة طلب من امرأة كعب بن مالك أنها تعتزله ولا تخليه يلمسها ولا يقربها، تقدم له طعام تقدم له شراب لكن أي قربا منها ما يتمتع بها ولو بنظرة. ولما جاء بعض جماعته قالوا له يا شيخ هلال بن أمية اعتذرت، جاءت مرته للنبي محمد وطلبت انها تقرب منه انها تخدمه وتعمل له كذا، والنبي عليه السلام اذن لها في ذلك. قالوا ايش جبنا لهلال بن أمية، انا شاب وهذا شيخ طايح ما عنده شيء، يعني هذا ما انا حالي غير حال، انا حالي غير حال هلال بن أمية، هلال بن أمية تعبان، يعني ما المرأة ما هي مستفيدة منه شيء ولا هو مستفيد منها شيء، ولذلك إنما هذا كعبي شاب ونشيط وقوي. ولذلك لما قال أنا ما أروح، أنا ما أطلب هذا لأن عارف أنه ما هو بذلي، وليش أفشل روحي وأروح. فلما أجلهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وقال وأمر النبي يقول أنا أمر على أحب الناس إلي، أحب الناس إلي وهو أبو طلحة، أجيه وأقول له يا فلان هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يتكلم يقول له عشان بس يرد عليه، ما يرد عليه عشان يرد عليه ما يرد عليه. ويجي يصلي الفجر كل ليلة من بني سلمة عند مسجد القبلتين اللي يسمونه الأهل، كل ليلة يجي يصلي الفجر مع النبي، يصلي صلاة مع الرسول ويقرب منه ويبدأ يناظر للرسول. يقول الرسول عليه السلام إذا لقاني معرض عنه صار يحدك في بصره، وإذا أقبلت على بصره يغض بصره عني عليه الصلاة والسلام، غض بصره عني صلوات الله وسلامه عليه. فيقول إحنا مرجؤون، يعني معناها أمر النبي بتخليفنا لما قال اجلسوا حتى يقضي الله فيكم. هو تأخرنا في بيوتنا ومقاطعة الناس لنا، المقاطعة اللي استمرت 50 ليلة 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. هذا معنى إرجاء في قوله وآخرون مرجون. طبعا هذا قبل نزول الآيات اللي فيها التوبة، قبل في نزول الآيات اللي فيها التوبة. وهذا طبعا من تدريب الناس في أمور عظام. يقول وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هذا معنى الأمر، إما يعذبهم يعني منتظرين هل يقضي فيهم الله بعقوبة كأن يجلدوا أو يرجموا أو يقتلوا أو يصفع عنهم عذاب، أو يتوب عليهم ويعفو عنهم. وكلمة إما، كلمة إما لاحظوا تأتي بين كذا في الأساليب البلاغية العربية، إذا قال إما كذا وإما كذا هي ما يجتمع لتي. إذا قال الأمر إما كذا وإما كذا لا بد يكون واحد بس. فقال إذا قال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني بس فقط إما العذاب وإما التوبة، يعني ما يحصل العذاب والتوبة، لا إما يحصل العذاب وإما تحصل التوبة. هذا من أساليب العرب إذا جاوبوا بهذا الأسلوب. طيب قد يقول قائل مريض القلب أو استهواه الشيطان، ليش هو ربنا ما يعلم وش اللي يصير لهم؟ ورأي يقول إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، هو ما علم وش النتيجة إنها عذاب ولا توبة حتى يقول هذا؟ لا، هذا عالم السر والنجوى، إنما يريد أن يغرس في قلب جميع العباد الخوف من الله عز وجل والأمل والرجاء في الله عز وجل. إذا قال لك إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، اللي في قلبه نوع من الحياة، اللي في قلبه نوع من الحياة وحي القلب وأنوار لا تزال فيه أنوار تتسرب إلى القلب من الإيمان بالله ورسوله، يبي يبكي ليله راجيا ربه أن يعفو عنه وأن يصفح وأن لا يعذبه وأن يتوب عليه. فقوله إما يعذبه يتوب عليه هو العمل على غرس الخوف من الله. ولا شك ولا شيء ولا شيء أنجح للعبد في دنياه وأخراه من غرس الخوف في قلبه. إذا غرس الخوف من الله في قلب أحد هذا الناجح. يعني ما في الإسلام يدعو يعمل على غرس الخوف، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. يسأل السائل هل يبطل اعتكاف من دخل مكتبة الحرم أثناء الاعتكاف؟ هل يبطل اعتكاف من دخل مكتبة الحرم أثناء الاعتكاف؟ أطل مكتبة الحرم داخل المسجد ما هي خارج المسجد، يعني مات على وجاء صلى مع الإمام أو الصفوف تواصلت حتى صرف المكتبة أو حتى داخل المكتبة صلي فيها، إذا كانت الصفوف متواصلة حتى داخل المكتبة صلي فيها، فهي جزء من المسجد، ولا يبطل اعتكاف من حتى لو اعتكف في داخلها فهو اعتكف في المسجد، حتى لو قدر له أن اعتكف في داخل المكتبة فهو اعتكف في المسجد. هل يجوز الدعاء في الصلاة لمثل حالة الشيشان؟ هل يجوز الدعاء في الصلاة لمثل حالة الشيشان؟ صلاة الفريضة لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وجماعة عصوا الله ورسوله، ويدعو أيضا لرجال اللهم انصر اللهم نجي فلانا نجي فلانا نجي فلانا نجي فلانا والمستضعفين في الأرض، اللهم عليك بكذا وعليك بكذا، كان يدعو يسمي أسماء من المؤمنين يدعو لهم وأسماء من الكفار يدعو عليه عليه الصلاة والسلام في الفريضة، بس ليس على سبيل الاستدابة، لأن لا يعلم أبدا أن هناك خبرا صحيحا يثبت أن النبي كان يدعو دائما أو في كثير الأوقات على أي كافر أو على أي أو لأي مؤمن في الصلاة باسمه باسمه، إنما هذه حالة مرت وتعتبر أصلا يعني دليل على شرعيتها في الأصل، بس على مثل حالتها. أما في السنن أو في القنوت أو في الركوع والسجود اللهم انصر المسلمين، يعني تعمم لا تذكر أسماء بعينها، ولكن في القنوت لك أن تقول اللهم عليك بالروس الظالمين المعتدين، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الروس الملاعين، وانصر الشيشان عليهم يا أرحم الراحمين، ادعو بكل ما تقدر، ما تقدر لا قدر إن جاء ولا قدر إن قدر شيء، قد نستطيع مثلا بوسطة الدولة أو الصناديق المفتوحة نساعدهم بالمال ولو من الزكاة، أو لكن الدعاء هو سلاح كل واحد، يعني اللي ما عنده مال عنده الدعاء يدرع إلى الله عز وجل أن ينصره، وأنا واثق أن المسلمين لو أحسوا بذلك في قرارة قلوبهم وأحسوا بالبلوى التي أصابت إخوانهم وبالمصائب التي حلت قد تواطأ أعداء الله في مشارق الأرض ومغاربها ضد الإسلام. صحيح إن نسأل الله أن يثبتنا على الحالة اللي احنا فيها، يعني البلد هذه الحمد لله لا تزال في أمن وأمان، من جهة لا يخوف من يجي أحد يمنعنا من الصلاة ولا أحد يمنعنا من الزكاة ولا أحد يمنعنا من دين الإسلام ولا من كلام ولا من نشر، الحمد لله لسه لازلنا حرارا بحمد الله ومنته، والناس على خير، المساجد مملوءة والعباد مملوء، هدول ربات التي ربتهم الشيوعية يلسن جماعة هؤلاء كلهم كانوا إذا جاء أحد من المسلمين الكبار وصل إلى روسيا من الاتحاد السوفيتي بدوا يشبان، لأن العيال كفروهم كلهم خلوهم يعرفون الدين لا إله والكون مادة، فيجيبهم يقولوا تعالوا افتحوا المساجد المسلمين القديمة اللي ممنوع الدخول فيها والقربة منه، لو واحد قرابة قتلوا في الحال، فيفتحوها عشان يشوفون يقولوا شوف عندنا جايبين المسلمين يصلون وعندنا حرية الدين، وبمجرد ما يدخل عليهم مراقب يعد اللي دخلوا يشوفوا منين هم دول، وبمجرد ما يطلع يشلقوهم كلهم ويقتلوا ما يخلوا واحد منهم حي، هذا يمن التعالي السوفيتي، ولكن دون هذول وعملوا هالعمل هذا اللي ما اللي يعني لما كان في تيمور الشرقي لأنهم نصارى قامت الدنيا وقاعدة تسمع زيد وعبر في هيئة الأمم واللي ما هي أمم كلهم يمسكوا الأندلسية يحطوا عليهم عقوبات لأنهم كفار مثلهم، ولما في كشمير يقتلون ليش ما تعملوا لهم حرية اختبار انتخاب مثل ما عملتوا لتيمور لأنهم مسلمين، والشيشان لأنهم مسلمين لمسلمين، يعني يقولوا حرية احنا عندنا حرية وحرية القول وحرية كذا، ولكن وين الحرية؟ الحين العمل اللي يعمل في الشيشان ما علمنا في الأرض حتى ولا في البوسنة والهرسك مثله، ولا في البوسنة والهرسك ولا في كذب مثل ما يعملوا في الشيشان الآن، لكن ما يعني العين قصير ولدي بصير، العين بصير ولدي قصير، ما عندنا شيء إلا اللسان واللي نقدر عليه من المال بالواسطة اللي يتصل إليهم، والحمد لله جعلوا صناديق عند الراجحي وفي المحلات المأمونة يدفع فيها لسان زكاة ويكتب عليها لزكاة تصل، تصل إيش حتى لو أخذ منها عمالة عمالة، ولن جعل الله من العاملين عليها من الصدقات نصيبا. هذا اللي يقول طبعا المسلمين لو فعلوا ذلك على الأقل يخففون ويلات اللاجئين اللي 200 ولا 300 ألف ما بين أنجوشة وما بين البلاد الأخرى، لعلهم يخففون عنهم. واللي يخفف عن مسلم، اللي يخفف عن مسلم أو يكشف بلوى عن مسلم، الله يكشف عنه يوم يكشف كل بلاء عنه في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله، ومن كان في عون مسلم كان الله في عونه. لا يزال يعني كل عمل يعمله هذا فلا عليه في في في في في في في في صلاة التطوع. في النافلة ادعو بكل ما تستطيع، إنما الفريضة احفظها من أن تذكر إنسانا، احفظ الفريضة من أن تذكر إنسانا أو قرية أو بلدا أو غيره في الصلاة. وإنما خلي دعائك عام ويشملهم. اللي بيسمع منك عالم الغيب والشهادة، قل اللهم انصر المسلمين، اللهم اذل اعداء المسلمين، اللهم شتت شمل اعداء المسلمين، اللهم اجمع المسلمين. ادعو برب ربك، ولا سيما اذا كنت في الليل، ولا سيما في الليل الاخر الليل الاوسط او اخر الليل، لان الله ينزل سماء الدنيا فيقول هل مستغفر فاغفر له، هل من داع فاستجيب له، هل من يا رب. ولا يخيبك الله عز وجل. وطبعا هذا السلاح كانك وصلت وساعدتهم. وأنا حاسس الأول والله ما احنا مهتمين بالحيل، لكن من مدة يوم بدأ الضيم على اللي شاف أحس به أهل الشرق وأهل الغرب، وبدأ يتلمظون بألسنتهم وقلوبهم تأبى ذلك، وقلوب تأبى ذلك، قلوبهم ما هي مهمة هي عملة. لأن لو عملوا ما خلوا روسيا يفتكون بهم هذا الفتك، لأن هذا كل دول كل القوانين العالمية تقول حرام، ده ما يحل، لا هيئة دمهم تبيعها ولا أي دولة تبيعها. تبع من يقتلوا النساء والأطفال. يا أخي شريعة النبي لما رأى امرأة قتيلة في القتال غضب غضبا شديدا، وقل من قتل هذه، من قتل أمر بقتل النساء. يعني لا دين الإسلام ولا حتى الأديان الأخرى تبيح ذلك في الأصل. فلماذا هذا السكوت؟ إنما السكوت لأنه يرضيهم أن يبادل المسلمون، وإنما يتزلفون للي عندهم قوة ومنعة، اللي عندهم قوة ومنعة ويهابونهم ويخافون يتزلفون لهم. واللي ما عندهم إذا استطاعوا أن ينتهكوا حرمات ما تأخروا. هذا ينكر علينا البعض تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين. ينكر علينا البعض، يا هذا السائل يسأل يقول ينكر علينا البعض تعظيم رسول الله وصحابته وبعض الصالحين وتجريدهم من الألقاب بحجة أنهم ماتوا وخصوصا الصالحين. هذا كلام ده مين اللي ينكر عليهم هذا الكلام ده؟ أنا ظني إن السائل هذا السؤال لفقه. هل واحد يعتبر مسلم إذا لم يعظم رسول الله؟ هل واحد مسلم ولو عمي ما درس ولا قرأ يخطر على باله أن يكون مسلما وهو لا يعظم رسول الله؟ هل واحد يخطر على قلبه أن يكون مسلما وهو لا يعظم أبا بكر وعمر وعثمان وكل أصحاب محمد؟ هل يخطر على بال أحد أن يكون مسلما لكن لهم إذا شاف واحد يقول لهم لا تدعوا رسول الله قالوا أنت ما بتحب النبي؟ إذا سمعت يقول يا رسول الله سوي يا أخي، رسول الله ما مسوي لك، يا رسول الله ما مسوي لك، الأمر كله لله، وجيش النبي محمد وهو أفضل جيش هزم يوم أحد، وبعض من تنادون قلت لك الحسين اللي ناديه كثير من الناس يا حسين سوي لنا، يا حسين ايش مرضانا، يا حسين سوي لنا، حسين يا اخي والله ما قدر يشرب من ماء الفرات او من الذي جاءه عند النهر ويذبحونه، وطالب قطرة ماء ما مكنوا منها ولا استطاع يشربها. فاذا كان ما استطاع يشربه حي يبي يستطيع يجيبك هو ميت. يا اخي ما يحل للمسلمين، ليش المسلمين يصيرون الى هذا الحال وهم يقرؤون إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يعني عبلايا ما لها حد. فلا ينبغي التعظيم، إذا زاد عن الحد صار شركا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.